بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، فإن ذلك مكروه، وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق التعليق على صدر الكلام وما ذكره المصنف من الترغيب في ذكر الله عز وجل والنهي عن الخوض والفضول والحديث الذي يرغب عنه وكراهية ذلك في المسجد، ثم قال: وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، أي ما جاء في هذا الباب منقول عن الرجال الثقات، وقوله أحاديث غليظة يعني التغليظ فيما جاء في هذا الباب وفي النهي عن الحديث في المسجد في أمور الدنيا. قال: منها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. يكون في آخر الزمان، هذا دليل على ما يحصل في آخر الزمان، والنصوص التي جاءت بالإخبار عن آخر الزمان فيه تغير لحال الناس في دينهم بل حتى في دنياهم. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا لله فيه حكمة، فإن الله خلق هذه الخليقة وجعلها على نظام عظيم في دين الله عز وجل، فإذا قرب قيام الساعة تغيرت أحوال الناس، وتغير الناس في دينهم، وتغير أحوال الناس، فيكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ويكون المؤمن كالقابض على الجمر، وترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تغير إلى يعني في كثير من السنن الكونية والشرعية، ويكون هذا الدليل على قرب قيام الساعة، لأن الله من حكمته أنه إذا تغير هذا النظام الذي خلق الكون به وهي السنن الكونية والشرعية، يكون هذا الدليل على قرب قيام الساعة وانتهاء هذه الحياة والموت والبعث بعد ذلك إلى الانتقال إلى حياة أخرى وهي المجازاة والحساب ثم دخول الجنة والنار. يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد، أي أنهم يوجدون في المساجد ويتحلقون ويتحدثون في المساجد إمامهم الدنيا، يعني قصدهم واجتماعهم على الدنيا، لم يجتمعوا على ذكر الله وعلى طاعة الله، وهذا خلاف ما عليه السلف وما عليه الناس قديما، أن اجتماعهم في المساجد للدين لتدارس العلم، ولا يزال الخير بحمد الله باقي في هذه الأمة، ولا تزال المساجد يعني يوجد فيها من يدخل المساجد لذكر الله ولقراءة القرآن ولطلب العلم، ولكن هذا يكون في آخر الزمان، وقد يوجد شيء منه في هذه الأزمنة. قال: لا تجالسوهم، يعني نهى عن مجالستهم، هذا دليل على أن هذه المجالس التي يكون اجتماع الناس فيها على الدنيا ومن أجل الدنيا أن الناس لا يجالسوهم، لأن هذه المجالس هي من قبيل الاشتغال بالدنيا، والمساجد إنما بنيت لإقامة ذكر الله عز وجل. قال: فليس لله فيهم حاجة، فليس لله فيهم حاجة، هذا دليل على ضعف إيمانهم وعلى أن الله عز وجل لم يزكهم ولم ينفعهم بالعلم وإنما اشتغلوا بالدنيا. وهذا الحديث كما ذكر المصنف يعني رواه الطبراني وابن حبان والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، فدل على ثبوته، لأن كما هو معروف إذا اتفق الحاكم والذهبي على تصحيح حديث فإن هذا دليل على صحته إن شاء الله، كما يعني ذهب إلى هذا المحققون من أهل العلم. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. قال: ومنها ما روي أو ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم في الدنيا. لا تقوم الساعة، هذا مروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا مما لا يقال بالاجتهاد فيكون له حكم الرفع، وهو ثابت يعني بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن، ويكون هذا الدليل أن اجتماعهم ليس من أجل الدين وليس من أجل العبادة، وإنما يجتمعون في المساجد من أجل الدنيا، كالذين يتخذون المساجد للسكن وللارتياح، أو يتخذونها ممرات يمرون من المساجد، أو يتخذونها للتسلية والجلوس، يعني تعمر المساجد وتهيئ، فيأتي من أهل الدنيا من يجلس في المسجد ليس له رغبة في العبادة وإنما من باب الجلوس مع الناس ومخالطة الناس. قال: ليس فيهم مؤمن، النفي هنا للإيمان الكامل، لأن الأصل في هذه المساجد أنها لا يدخلها إلا المسلمون، ولكن هذا دليل على نقص هؤلاء وعلى وجود خلل في الإيمان، وأنه لا يتحقق لهم الإيمان الكامل، أو أنهم من المنافقين الذين يدخلون المساجد وهم منافقون النفاق الأكبر، وهذا قد يوجد في الأمة، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي خلفه وهو من المنافقين. قال: حديثهم في الدنيا، أي أن اشتغالهم وأحاديثهم واجتماعهم على الدنيا، وهذا مخالف لما بنيت من أجله المساجد وعمرت من أجله المساجد، وهو إقامة ذكر الله، إما عبادة مقتصرة على النفس من الصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو دروس وحلق علم ينشر فيها العلم وينتفع بها المسلمون. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم، فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. أكمل فهذا كله. قال رحمه الله تعالى: فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. قال: ومن هذا ما روي عن الحسن البصري قال: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا، وهذا الأثر عن الحسن البصري وهو في معنى ما تقدم، يتحلقون ويجلسون يجتمعون حلقا حلقا حديثهم الدنيا، أن حديثهم واجتماعهم على أمور الدنيا، لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده، وهذا في معنى ما تقدم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والبيع والشراء بالجدال والخصومة، وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر الغزل، ورفع الصوت وسل السيوف، وكثرة اللغط، ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب، والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله، والفاعل له إثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. نعم. ثم ذكر جملة من الأمور المنهي عنها في المساجد، منها البيع والشراء بالجدال والخصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، فالمساجد لم تتخذ للبيع والشراء، واختلف في صحة البيع في المسجد، يعني هل يصح البيع أم لا، والصحيح أن البيع صحيح ولكنه محرم، ومن باع في المسجد فإنه آثم، ولهذا جاء في الحديث بالدعاء عليه لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى للتجارة ولا للبيع والشراء، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل، وخاصة إذا كان في البيع والشراء جدال وخصومة ومراجعة بين البيعين فإن هذا يزيد في الإثم. وليس المقصود أن البيع والشراء جائز إذا خلا من الجدال والخصومة، لأن البيع في المسجد منهي عنه سواء صاحبه جدل وخصومة أم لا. وإنشاد الضال، وإنشاد الضوال أي إنشاد ما ضل من الإبل أو غيرها، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالدعاء على من نشد الضال في المسجد أن يقال لا رد الله لك ضالتك، وهذا من التقريع ومن العقوبة التي يزجر بها من نشد الضال في المسجد، لأن هذا فيه تشويش على الناس وفيه قطع لعبادة العباد من صلاة ومن قراءة وذكر. وإنشاد الشعر الغزل، إنشاد الشعر في المسجد وقيده بالغزل، ويقصد بذلك الشعر الذي ليس فيه نفي. والصحيح أن الشعر يعني كما قال العلماء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن كان من قبيل المنظومات في العلوم وفي بيان الحق وفي شرح المسائل الشرعية فإن هذا من أنواع العلم، فإن العلم منه ما هو منثور في الكتب ومنه ما هو منظوم من قبل العلماء، فكون هذه المنظومات تقرأ في المساجد وتشرح فإن هذا من جنس التصنيف في العلوم الشرعية النافعة. وأما إنشاد الشعر في غير ذلك في أمور الدنيا سواء في الغزل أو في غيره، وإنما ذكر الغزل لأنه أكثر ما يحصل يعني من الناس، وإلا لو كان إنشاد الشعر في الغزل أو في الهجاء أو في غيره من الأمور التي ليست من قبيل الشرع وما ينتفع الناس به فإنه محرم. وأما هجاء المشركين والمخالفين للدين فإن هذا من جنس تقرير الحق، كما كان حسان رضي الله عنه يهجو المشركين بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ويقره على ذلك، لأن هذا من جنس الذب عن دين الله عز وجل. ورفع الصوت، أيضا رفع الصوت منهي عنه في المسجد لما يعني هو معلوم من التشويش على الناس، ولهذا هم عمر رضي الله عنه كما مر معنا في حديث رياض الصالحين أن يؤدب رجلين لما سمع أصواتهما مرتفعة، وأخبر أنه لو كان من أهل البلد لأدبهما. وقد اتخذ عمر رضي الله عنه مكانا أعده لمن يريد الحديث في أمور الدنيا ورفع الصوت خارج المسجد، حتى لا يكون المسجد يعني مكانا للأحاديث في أمور الدنيا أو رفع الصوت، كذلك رفع الصوت ولو كان في الأمور التي يعني فيها نفع، إذا كان بصوت مرتفع فيه تشويش على الناس وفيه قطع لخشوعهم وعبادتهم فإن هذا منهي عنه. وسل السيوف، أيضا سل السيوف في المسجد منهي عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعني يحمل الرماح والسيوف فأمر أن يمسك بها وأن يعني يمسك بهذه السيوف حتى لا يتضرر الناس بها، والعلة من ذلك حتى لا يتعرض يعني المسلمون لهذه السيوف، فإن الذي يحمل السيف قد يحمله في مكان مزدحم وقد يصيب يعني هذا السيف وحده بعض المسلمين فيتضرر بذلك، لأن المساجد هي أماكن لازدحام الناس ولكثرة توافد الناس على المساجد، فينهى عن حمل السلاح في المسجد وسل السيوف فيه، كما نهي عن الإشارة إلى المسلم بسيف أو بحديدة، وكل هذا لسد الذرائع المفضية إلى سفك الدماء والإضرار بالمسلمين. وكثرة اللغط وهو رفع الصوت والخصومة إذا كانت يعني في المساجد إن هذا منهي عنه، حتى ولو كانت من قبيل الإنكار وبيان الحق فإنه ينبغي أن يكون بصوت منخفض وأن لا يشوش على الناس، وإنما يبين للناس الحق. مثل الآن من يرى منكر فيقوم برفع الصوت، فيحصل برفع هذا الصوت منكر أشد من الذي أراد إنكاره. لهذا ذكر العلماء في ضوابط الإنكار أن لا ينكر المنكر بأشد منه، وإنما ينكر بما دونه، فلا ينكر المنكر بما هو أشد. مثل إنسان يعني حصل منه شيء من المخالفة في المسجد، فيأتي من يرفع الصوت ويحصل تجمع للناس كما تلاحظون أحيانا في المسجد، ويضطرب الناس ويحصل تزاحم يعني في هذا المكان بسبب رفع الصوت من هذا المنكر، ولو سكت لربما ما شعر الناس بالمخالفة. ودخول الصبيان، ودخول الصبيان، وصحيح أنه لم يثبت حديث صحيح بهذا، وإنما ورد في هذا بعض الأحاديث التي لا تقوى ولا تقوم بها حجة. ولكن الصبيان في الصحيح أنه إذا كانوا يأتون للمساجد ويلتزمون الأدب والسمت وينتفعون بالمسلمين ويصلون معهم وينتفعون بمجالسة الرجال وأهل العلم والفضل فهذا حسن، وأما إذا كان يحصل منهم أذية ولعب في المسجد وأذية للناس فإن هذا منهي عنه بعموم الأدلة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، إنه لا يجوز لرجل أن يأتي بأبنائه ويؤذوا الناس في المساجد ويقومون باللعب وكذلك الاشتغال يعني بأمور تشوش على الناس، فإن هذا منهي عنه بعموم الأدلة. ولهذا على هذا الصحيح أن دخول الصبيان فيه تفصيل، إذا كانوا من الذين يلتزمون الأدب وينتفعون ويرون الناس في صلاتهم ويشاركونهم في ذلك فهذا خير، وفيه تعويد لهم على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع، فمعلوم أن أمرهم بالصلاة يقتضي أيضا أن يصحبوا إلى المساجد وأن يشاركوا آباءهم في الصلاة. ولكن إذا تبين أن منهم يعني خلل أو لعب أو وجود يعني أذية منهم للمصلين فينبغي أن لا يدخل المساجد. والنساء كذلك، النساء لم يثبت في هذا حديث صحيح، وإنما كما ذكر المصنف يعني ورد في هذا حديث ضعيف يعني، وهو ما يروى نهى النساء عن الخروج إلى المساجد يعني في جماعة الرجال، فإن هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله يعني بيوت الله والمساجد، وهذا هو الصحيح. والصحيح أيضا أن خروج النساء إلى المساجد فيه تفصيل، فإذا كنا يخرجن محجبات يشهدن الصلاة ولا يحصل لهن تبرج ولا أذية يعني للمسلمين فإن هذا مما لا يمنع منه النساء، وصلاتهن في بيوتهن أفضل. ولكن المرأة إذا يعني طلبت الخروج للمسجد فإنها لا تمنع إذا كان هذا لا يترتب عليه ضرر يعني على أولادها وعلى بيتها ولا على الناس أيضا في خروجها. إذا خرجت متبرجة فإنها تمنع، إذا خرجت متبرجة أو كان في خروجها تعطيل لمصالح الأبناء والأطفال أو البيت فإنها تمنع، ولكن إذا كان خروجها لا يصحبه شيء من ذلك فإنه لا بأس بخروجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يمنع النساء وإماء الله مساجد والبيوت وبيوت الله عز وجل، لأنهن يؤدين عبادة. وإن كان المرأة إذا أرادت الفضيلة فصلاتها في بيتها أفضل، ولكن فرق بين أن توجه إلى الخير وإلى الأكمل والأفضل وبين أن تمنع مما رخص لها فيه، فينبغي التفريق بين الأمرين، خروجها مباح وجائز ولكن مع أيضا القيود أن لا يترتب على ذلك ضرر. وأما الفضيلة فلا شك أن صلاتها في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد. والمجانين أيضا يعني خروج المجانين إلى المسجد لما فيه من الأذية، لأن المجانين لهم حكم يعني الصغار في أنهم لا يعقلون، وقد ورد في هذا يعني حديث عند ابن ماجه لكن ذكر الحافظ ابن رجب أنه صحيح، قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم، وهذا لم يثبت ولكن أيضا بعموم الأدلة فإن المجنون أو السفيه أو ضعيف العقل فإنه لا ينبغي أن يؤتى به إلى المسجد إذا كان يحصل منه إضرار بالمصلين لعموم الأدلة التي دلت على النهي عن الإضرار بالمسلمين، ولما أيضا جاءت به الأدلة من عموم مراعاة أداب المساجد. والجنب كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والجنب يعني عند دخول المسجد، لأن الأصل في دخول المساجد هو العبادة والصلاة والقراءة، والجنب والحائض ممنوعان من الصلاة، فكذلك يعني لا يدخلان المسجد. والارتفاق بالمسجد، الارتفاق هو اتخاذ المسجد للمنافع الخاصة، لأن الارتفاق مأخوذ من المرافق وهي المنافع، والمقصود بذلك أن لا يجعل المسجد يعني كالمرافق التي يتخذها الناس لمصالح الدنيا، وينهى أن يتخذ المسجد يعني مرفقا لأمور خاصة مما يتعلق بالدنيا. ونبه العلماء في أبواب الفقه أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون هناك مصلحة، يعني لرجل مثلا له يعني اشتغال بالمسجد كإمام، أو رجل يعني له يعني عمل في المسجد ويتضرر مثلا بخروجه، فلو اتخذ مكانا لحاجته الخاصة فإن هذا ينظر فيه. أما أن يتخذ الناس من غير هؤلاء المساجد مرافق للأمور الدنيوية، كأن يجعل فيها متاعه أو أن يجعل فيها بعض الأمور من غير حاجة ملحة ومن غير ضرورة، فإن هذا يمنع منه. واتخاذه للصنعة، اتخاذ المساجد يعني أماكن للصناعة وللبيع والشراء، فإن أيضا هذا منهي عنه. والتجارة أيضا اتخذ المسجد يعني مكانا للتجارة كأن يبيع فيه أو أن يتخذ مكانا للبيع والشراء، فإن هذا منهي عنه. ومن هذا ساحات المسجد، فإن نلاحظ أن بعض الباعة يعني يدخل ببضاعته داخل أسوار السور ثم يقوم بالبناء بالبيع، ولربما قام برفع الصوت وأن ينادي على بضاعته، فإن هذا منهي عنه، وينبغي أن يمنع هؤلاء. إن البيع والشراء لا يصح في المسجد ولا في فناء المسجد. قال والتجارة كالحانوت، أن يتخذ حانوتا داخل المسجد. وأما ما شاع الآن عند بعض المحسنين وأيضا حتى في بعض المشاريع الكبيرة، أن يجعل مسجد وأن يجعل يعني من خارج المسجد هناك مرافق ومحلات تجارية يكون ريعها للمسجد، فهذا لا يدخل في هذا، لأن هذه ليست من المسجد، وإنما اتخذت يعني محلات تجارية وقفا على المسجد ليست داخل المسجد. أما داخل المسجد لا يجوز أن يتخذ يعني شيء من الحوانين. قال مكروه كله، يعني هذه الأمور التي ذكر كلها مكروهة وبعضها محرم، فإن هذه الأشياء فيها إضرار يعني بالمسجد وبالمصلين. قال والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله، يعني الفاعل آثم وهو معرض أيضا للوعيد، لأن هذا مخالف لما بنيت له المساجد من إقامة ذكر الله عز وجل. صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ويكون هذا من غير يعني لباس أن يباشر بشرته أو أن يكون متجردا، فإن هذا منهي عنه، لأن هذا ذريعة إلى الفتنة وإلى الفواحش وإلى الاطلاع على العورات، فإن هذا منهي عنه. وهذا مما يعني جاءت به الشريعة مما يدخل تحت الباب العظيم المعروف عند العلماء بسد الذرائع، فإن كل ما يفضي إلى محرم فإن الشارع جاء بمنعه، وجاء بمنع هذه الأمور التي تفضي إلى المحرمات وإلى الوقوع في المعاصي. وهذا من رحمة الله بعباده أن حرم عليهم المعاصي والفواحش ومنع أيضا من الأسباب المؤدية إليها ليكون المسلم على استقامة على دينه وفي بعد عن هذه الأمور. وهذا يراعى في الكبار والصغار، حتى الصغار يعني في البيوت من الأبناء، فإنه ينبغي أن يراعى هذا الأمر وأن ينفرد كل واحد منهم بغطائه، وإذا كان ولا بد أن يكون بينهما يعني حاجز، أو أن يتستر أو يستر هؤلاء الصغار حتى يعني لا يقع القائم على هؤلاء الصغار في هذا الوعيد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولعن أيضا المتجردين في إزار. أيضا مما ورد في هذا لعن يعني المتجردين في إزار، وذلك بأن يكون اثنان يشتركان في غطاء واحد أو في إزار يعني واحد يجمعهما من غير أن يكون على كل واحد منهما يعني ما يستر به العورة، فإن هذا محرم، وهذا أمر ظاهر لإطلاع كل واحد منهما على عورة الآخر، وأيضا هو ذريعة إلى الوقوع في الفواحش والمعاصي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى عن المكامعة، وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد. قال: نهى عن المكامعة، وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، وهذا في معنى ما تقدم، أن يكون هذا يعني في ثوب واحد أو في إزار واحد أو في تحت غطاء واحد، المقصود من هذا واحد، وهو أن لا يكون هناك يعني تجرد من الملابس ثم اشتراك في غطاء واحد، سواء كان لباس أو إزار أو ثوب أو غطاء، فإنها ذريعة إلى المخالفة كما تقدم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره، أو ينظر إلى عورة أحد غيره. قال: ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره، هذا أيضا منهي، وهو التعري، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعري وقال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، فإن هناك الملائكة يشهدون يعني البيوت ويشهدون مجالس المؤمنين، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر، وأن يعني لا يتعرى ولو كان في بيت خال ليس معه أحد، لأن هذا منهي عنه، ولأن الملائكة يشهدون يعني هذه المجالس إذا كان الرجل في حالة ذكر وقراءة، فينبغي أن يكون على سمع، وإذا كان في حال نوم أيضا لا ينبغي له أن يكون على هذه الحال، لأن هذا قد يعرضه إلى يعني بلاء وفتنة، وخاصة أن بعض الجن قد يتلبسون بهؤلاء العراة، كثيرا ما يحصل تلبس يعني بعض مرضة الجن بالنساء إذا وجد الإخلال بهذا الأمر أو بالرجال، فإن هذه من الأداب الشرعية، وللناس فيها مصالح في دينهم ودنياهم، عرفوا هذا الأمر أو لم يعرفوه، وليس هناك أفضل من الستر، وهو أن يكون الرجل وكذلك المرأة من باب أولى أن يكون متسترين، ولو كان الرجل في بيت خال أو كان مع زوجته، فإن هذا الأمر يعني منهي عنه، إلا في حال الجماع، فإن هذا إذا كان هناك يعني خلوة في الرجل مع زوجته فلا بأس، أما وجود يعني التعري من غير حاجة وأن يبقى الرجل أو المرأة في البيت ليتحرك من مكان إلى مكان أو يبقى حتى في حجرة من غير لباس، فإن هذا منهي عنه. نعم. قال: أو أن ينظر إلى عورة أحد غيره، كذلك أن تحريم النظر إلى عورة الغير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى فخذ حي أو ميت، لأن الفخذ من العورة، فنهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأن تنظر المرأة أيضا إلى عورة المرأة. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. أيضا من الأمور العظيمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته، كما جاء في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا منهي عنه، وهذه من الآداب ومن الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام، وفيها حفظ يعني حقوق الزوجين وحسن العشرة وحفظ الأمانة، فإنما يدور بين الرجل وبين زوجته من الأمانة، لا يجوز أن يحتك الستر ولا أن يحدث بما يعني يحصل منها، لا أن يذكر عيبا ولا أن يذكر أيضا حتى ولو كانت من الصفات الممدوحة في النساء، لا يذكر شيئا يتعلق بعورة أو بوصف ولا بما يحصل يعني بين الزوجين مما يحصل بين الرجل وزوجته، فلا يهتف هذا الستر ولا يحدث به، فإن هذا أمر محرم ولا يفعله إلا السفهاء وضعاف العقول، وإلا فأهل المروءة قديما إلى حتى قبل الإسلام وما زال حتى بعض يعني العوام وأهل المروءة لا يتجرأ العاقل على أن يتكلم بشيء، ولكن في هذه الأزمنة انتشر وللأسف يعني مع فساد الفطرة ضعف العقول، وتجرى بعض الناس يتكلم في المجالس بأمور يستحي العاقل يعني من ذكرها أو من روايتها، فإن هذا مما ينبغي أن يراعى، خاصة بعض الشباب الذين إذا اجتمعوا في المجالس هذا يتحدث عن أهله وهذا يتحدث، ولا ربما ذكر هذا على سبيل المزاح والطرفة، فإن هذه أمور محرمة، وهذا الرجل الذي يصدر من هذا من حق المرأة أن ترفع قضية عليه وأن ترفع أمره إلى القاضي، إما أن يمتنع عن هذا أو يفرق بينه وبين الزوجة، لأن هذا هك للستر وتعدي على حقوقها، ومعلوم أن المرأة إذا قصر الزوج في حقها جاز لها أن تطلب إما أن يودي الحق أو تفارقه على تقصيره في حقها، فإن هذا أمر عظيم ولا يجوز أن يتجرى عليه إلا ما يكون عند الضرورة يعني في وقت القضاء، مثل ما يحصل بين الزوجين مما فيه إضرار يعني بأحد الزوجين، فإذا ذكر يعني هذا للقاضي من باب التظلم فإن هذا لا بأس به، وأما إذا كان من غير حاجة فإنه لا يجوز. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار. وأيضا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يخذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار، أي مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم الخذف، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، والخذف هو الرمي بالحجارة الصغيرة يعني التي يعني لا تنكأ عدوا ولا يعني ينتفع بها في الحرب، وإنما تفقع العين وتؤذي المسلمين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف لأنه ليس فيه مصلحة، وهو ما يؤخذ يعني بين الأصابع من الحجارة الصغيرة ويرمى بها عن طريق اليد والأصابع أو عن طريق ما يكون الآن من الآلات التي تتخذ لذلك، فإن هذا منهي عنه لأن هذا فيه إضرار يعني بالمسلمين. قال: أن يرمي الرجل بالحجر، والحجر هو الحجارة الصغيرة الخذف يكون بها، والمدر، المدر هو الطين المتجمع الذي أصبح على هيئة الحجارة، فإنه ينهى أيضا عنه لأنه يؤذي. قال: في الأمصار، في الأمصار أي لأن هذا عرضة أن يتأذى به المسلمون، وأما إذا كان في غير الأمصار فإنه لا بأس بذلك إذا كان يعني لحاجة، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه ينهى عنه لأن الخذف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه ليس للناس فيه نفع، ليس هو مما ينتفع به في الحرب وإنما يؤذي المسلمين، ولأنه إنما يكون لما يكون قريبا من الإنسان، وأما الكفار ومن يجاهدون في الجهاد لا يكون قريبا منك بحيث تناله بخذف، وإنما يكون بآلة الحرب، فهذا لا يكون إلا لمن كان قريب، فالتضرر به لمن يجالس من المسلمين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا أيضا فيه سد للذريعة يعني كل ما يفضي إلى الإضرار بالمسلمين أنه ينهى عنه، ولو أن الناس أخذوا بهذه الآداب وتمسكوا بها لحصل لهم خير في دينهم ودنياهم. ولكن تفريط الناس في هذه الأمور، كم تحصل حوادث بسبب بعض هذه الأمور، يعني أن الرجل يقذف بالحجارة ثم يصيب شخص يقول أنا ما قصدت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، خاصة في الأمصار وفي أماكن يتجمع الناس. وكذلك ما يكون الآن من أنواع لعب الأطفال من ما يسمى يعني بالبنادق الصغيرة وغيرها، فإنها أيضا حصل منها أضرار كبيرة، ولربما أصابت العين، ولربما قتلت أحيانا. فينبغي أن لا يمكن هؤلاء الصغار من هذه الأمور المؤذية والتي قد يتضرر بها بعضهم، فإن هذه أشد من الخذف، ولربما قتلت يعني بعض هذه الأمور، فينهى يعني عنها ولا يمكن منها الصغار. ويكون هذا أيضا مما ينبغي أن يراعى حتى في البيع والشراء، أن لا يمكن هؤلاء من شراء مثل هذه الآلات التي تضر بهم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى عن اليمين الكاذبة. أيضا مما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة، وهي اليمين الغموس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال إنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. وذلك أن اليمين الكاذبة لا ينتفع الإنسان منها بشيء، فهي في البيع والشراء فيها محق للبركة، وإذا كانت في غير ذلك يمين الكذب، وهي ما يعرف باليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب. وقال العلماء إنما سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهذه ليس منها كفارة، لأن الكفارة إنما يكون في حق من حلف على شيء في المستقبل أن يفعل أو لا يفعل، فإذا لم يفعل فإنه عليه الكفارة. وأما هذه اليمين الكاذبة فهي فيما مضى، وهو أن يحلف على شيء أنه وقع أو لم يقع، فإذا لم يقع وحلف بخلاف ذلك فإنه يقع في هذا الإثم العظيم، ويكون قد تعرض لليمين الكاذبة واليمين الغموس، وهذه شأنها عظيم، أن يقسم باسم من أسماء الله على شيء ويكون فيه كاذبا. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يباع التمر حتى يزهو، وزهوه اصفراره واحمراره. أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر حتى يزهو، وهذا أيضا في كل الثمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وقيل صلاحها هو اصفرارها أو احمرارها. قال العلماء: اصفرار ما يصفر، واحمرار ما يحمر، يعني ما يكون نضجه الاحمرار، فبدو صلاحه أن يحمر وأن يشرع في الاحمرار، وما كان نضجه يكون بالصفار، فدليل قرب النضج هو الاصفرار أو الشروع فيه. نهى أن يباع التمر حتى يزهو، والزهو هو ما يكون أول ما يكون أول الاستواء ونضج التمر، فإنه يمر أولا يعني بمراحل يخضر فيها ثم يزهو، ويبدو عليه علامات النضج من اصفرار أو احمرار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر وغيره حتى يبدو صلاحه. قال: وزهوه اصفراره واحمراره، يعني الزهو وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم عند الناس، وهو اشتداد الثمرة وبدو صلاحها، وأن يعني تفارق الخضرة الذي يكون في بداية طلوع الثمر ثم يغلب عليها لون الاصفرار والاحمرار، فهذا هو الزهو. وأيضا يجنى في ذلك الوقت وينتفع منه، من بعض الناس يبادر إلى يعني جداد النخل عند وصول هذه المرحلة والانتفاع بذلك، أو يؤخر حتى يكتمل نضجه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، والحكمة من ذلك أنه قبل ذلك يكون عرضة للآفة وقد يتلف، أما إذا بدا صلاحه فإنه أقرب ما يكون إلى النضج. ولما كان الناس في حاجة إلى شراء التمر على هذه الحال والاستعداد لجنيه ولتسويقه، أذن لهم في ذلك قبل أن يكتمل، حتى يكون ذلك المشتري قد استعد لجني هذه الثمار والانتفاع بها. وهذا من الحكمة يعني في التشريع، أن فيه توسط بين بيع التمر قبل بدو صلاحه فإنه قد يتلف، وبين أن لا يؤذن ببيعه حتى يكتمل نضجه لأنه قد يتلف بعد ذلك إذا لم يبادر إلى جنيه في أصول النخل. فهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا تشريع يعني لا تبلغه العقول، وأن الناس اليوم قد لا يدركون من هذه الأمور ما شرعه الله عز وجل بحكمته وعدله وما للناس فيه من مصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بيع الكلب والقرد والخنزير. نعم، أيضا نهى عن بيع الكلب والقرد والخنزير لأن هذه ليس فيها نفع، استثنى العلماء من ذلك بيع الكلب كلب الصيد أو الحراسة أو ما ينتفع به في شيء من الأمور كما يسمى الآن بالكلاب البوليسية التي يستعين بها يعني أهل الأمن على ضبط الأمن بتدريبها على كشف بعض الأشياء، هذه لا بأس بها. وأما ما عدا ذلك من الكلاب وكذلك القردة والخنازير فإنها ليس للناس فيها نفع، لهذا لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا شراؤها لأنه ليس للناس فيها نفع، بل إن الناس يتضررون بها ولهم فيها ضرر. فإن هذه الكلاب والقردة والخنازير ليس للناس فيها نفع، والله عز وجل أباح للناس يعني ما لهم فيه نفع، خاصة إذا كان يعني شراؤها للتشبه بالكفار كاقتناء الكلاب في البيوت وإبقاؤها في البيوت كما يحصل يعني من الكفار، والعناية بها وبتنظيفها وبإطعامها وتنفق عليها الأموال الطائلة ويقوم الناس على خدمتها، فإن هذا يكون يعني أشد يعني في التحريم. وأيضا للضرر الذي يلحق أهل البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيحرمون هذا الخير العظيم وهو شهود الملائكة لعبادتهم وتأمينها على ذلك وما يحصل لهم من الخير، وتتسلط عليهم الشياطين ومردة الجن. ولهذا ما يتضرر الناس اليوم وما تلاحظونه وتسمعونه وجربه الناس من كثرة التلبس، تلبس الجن يعني بالإنس وما يحصل للناس من الأمراض النفسية كلها بسبب هذه المخالفات. فإن البيوت إذا تلي فيها القرآن ونزهت عن الصور وعن الكلاب، وإذا دخل الرجل يعني سلم على أهله وأغلق الباب، فإن هؤلاء المرضى لا قدرة لهم على هذه البيوت إذا كانت محصنة التحسين المعنوي والحسي. المعنوي هو بذكر الله وبقراءة سورة البقرة وبقراءة القرآن وأن يسلم على أهله وأن يذكر الله إذا دخل، والتحسين الحسي هو غلق الأبواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن الشياطين لا يمكن أن يفتحوا بابا موصدا. فهذه من الآداب التي تراعى وفيها نفع للمسلمين ووقاية لهم من الشرور التي يتعرضون لها. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولعب النرد والشطرنج. ولعب النرد والشطرنج، أي نهى عن لعب النرد والشطرنج. والنرد هو ما يعرف اليوم بالطاولة، وهو ما شاع في بعض المجتمعات بين المسلمين من وجود ما يسمى بالطاولة، وهي فيها مضيعة للوقت وفيها أيضا تشاحن يقع بين اللاعبين، وكذلك الشطرنج وهو الآلة المعروفة قديما والتي تجعل فيها أحجار على هيئة الأصنام ويمارسها من يمارسها من هؤلاء، فإن هذه الأمور منهي عنها ولما فيها من إشغال القلوب بغير طاعة الله عز وجل. وكذلك خاصة هذه اللعب من النرد والشطرنج فإن فيها شغل، ويذكر يعني من عرفها أنها تشغل القلوب شغلا كبيرا، ولربما أضاع الصلاة وأضاع الأوقات يعني في اللعب بهذه الأمور. وذكر عن الإمام أحمد أن أصح ما ورد في الشطرنج يعني هو قول علي رضي الله عنه عندما مر بقوم وهم يلعبون الشطرنج، وهذا ما يدل على أنها قديمة، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقيل إن هذا يدل على تحريم هذه الأمور وأنها كالأصنام التي يعكف عليها أهلها وأن هذه من الأمور المحرمة. وفي حكم النرد والشطرنج الألعاب التي انتشرت الآن وهي كثيرة جدا، يعني لا يمكن إحصاؤها، حتى لو صنف يعني كتاب لربما لم يستوعب كل هذه الألعاب الموجودة الآن. ومن هذه الألعاب الآن ما انتشر يعني في أجهزة التلفاز والشاشات مما يسمى بالألعاب الإلكترونية، فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه أشد يعني من النرد والشطرنج، لأن فيها شغل للقلوب، بل أنها أتي بها يعني في أول الأمر للصغار فأصبح يمارسها الكبار، كما يذكر بعض الناس يعني أنه يلعب مع أولاده ويلعب مع زوجته ويمضون ساعات طوال يعني في هذه الألعاب الإلكترونية. والكفار وأعداء الإسلام يكيدون للمسلمين كيدا عظيما، يعني يأتي في قرص أو في برنامج أكثر من 1000 لعبة، والذي الآن اشتغل بهذه اللعب تمكنت من قلبه لا يكاد يتخلص من هذه الأمور، هي فتنة عظيمة، أوقات تضيع، شغل للقلوب بغير طاعة الله، مع ما يصحب هذه الأمور كما جاء الآن في تقارير الأطباء من أن هذه مؤثرة نفسيا على الأولاد وعلى الصغار بل حتى على الكبار، لأن فيها يعني آثار نفسية عندما يشعر الصبي الصغير بأنه خسر أو أنه فاته الشيء، خاصة أن هذه الألعاب متحركة يعني لها أثر نفسي كبير جدا يعني على الحالة النفسية لمن يمارسها، وكذلك لها أثر على البصر وعلى النظر. ولهذا الآن أصبحنا نرى كثير من الصغار يعني قد اتخذ النظارة الطبية بسبب هذه الأمور، ولم تكن هذه موجودة قديما يعني في الناس، فهذه الأمور ينبغي تجنبها، وإن كان ولا بد يتخذ منها يعني شيء بقدر يسير للأطفال والصغار ويكون بقدر، وأما الكبار فلا يليق بهم أن يضيعوا أوقاتهم يعني في هذه الأمور، حتى ولو قال بعضهم أنها مباحة، كيف تكون مباحة والقلوب مشغولة بها عن ذكر الله وعن طاعة الله، وما قيل في النرد والشطرنج يقال فيها، وكذلك ما انتشر أيضا بين الناس مما يسمى بالورق والضومنة وغيرها وسائر الألعاب التي تكون يعني منتشرة بين الناس ينبغي تجنبها، والمسلم يحرص على نفسه، يعني كم يستطيع أن يقرأ من آية في وقت هذه اللعبة، كم تسبيحة وتكبير وتحميد وذكر لله في هذه الأوقات التي يمضيها هؤلاء في اللعب. المسلم حياته ما يقدم من العمل، يعني لو تأملنا الآن حياة الواحد منا كم يعيش؟ يعيش 60 سنة، 60 سنة هذه حياتك ما قدمت، كم ساعة ذكرت الله؟ فقد يكون الرجل حياته مثلا 2 سنين أو 10 أو 50 أو أقل أو أكثر. ولهذا حرص أهل الخير والفضل على أوقاتهم، لا يضيع ساعة من عمره، لا يضيع دقائق. وسبقا ذكرت يعني قول بعض السلف يقول بين السويق والثريد قراءة 50 آية، يعني عندما يأكل الثريد يتأخر يعني في عن أكله للسويق، ففرق ما بينهما 50 آية، فيأكل السويق ثم يقرأ 50 آية، وذاك الذي أكل الثريد لم يفرغ من أكله، هذا في أكل السويق والثريد. فكيف بحال من يلعب الآن وأمضى أوقاته وعمره في اللعب؟ وكذلك أيضا من هذا القبيل مشاهدة يعني الألعاب، يعني ولو لم يمارس اللعب لكن مشاهدة الألعاب وخاصة كرة القدم هذه الآن التي تشغل الأوقات، والمباراة الواحدة يعني تزيد عن ساعات، وقد يعني يشاهد أكثر من مباراة، وخاصة في يسمونها مواسم يعني للكرة، يعني قد تكون مباريات كثيرة، يعني بعض الناس يعكف يعني من العصر أو من الصباح إلى وقت متأخر من الليل ليشاهد كل المباريات ويتابع. وسمعنا أن بعض الناس إذا جاءت هذه المباريات يشتري أجهزة جديدة من أجل يعني أن يتابع، هذا ضعف يعني في العقول وسفه، يعني أن يكون مسلم همته أن يضيع أوقاته أمام يعني هذه الشاشات من أجل مشاهدة هذه الأمور، فإن وقت المسلم ثمين، ولا يكاد يتخلص يعني من داوم على هذه المشاهدات يتخلص منها إلا أن يشاء الله عز وجل. ولا يكاد يأتي الرجل للمسجد بعد أن يشاهد هذه الألعاب وقلبه معلق بالمساجد محب لدخول المسجد، بل إن نلاحظ كما تلاحظون إذا جاءت هذه المباريات نرى خلو الشوارع، فنعرف بخلوها وجود مباراة، وكأن الناس قد خلت منهم الطرق وانتقلوا إلى أماكن أخرى. هذا دليل هذا الكيد العظيم الذي كاد به أعداء الإسلام للمسلمين، وقد جاء في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. وإن كنت أنا لا أحب المبالغة في أن نوثق كل ما يحصل الآن بكيد اليهود، لا شك اليهود لهم كيد، لكن لا يعني ذلك أن كل ضرر يحصل منا قلنا اليهود اليهود اليهود، حتى أصبح بعض الناس يكاد يقول كل ما يقع فينا وبيننا الآن هو من كيد اليهود. شكنا لهم كيد، لكن من الأمور التي جاءت في هذا الكتاب هو شغل الناس بكرة القدم والعناية بتسويقها وإشاعتها بين الناس حتى يشتغل بها الناس، وهذا للأسف صرفوا به كثير من الشباب ومن أبنائنا عن دروس العلم وعن حلق العلم بهذه الأمور. فلا يكاد الآن الصغير تقول له اقرأ أو ذاكر أو راجع دروسك وفي هناك مباراة يعني داوم عليها وكان من الحريصين على المداومة عليها، لا يكاد يشتغل قلبه بغير ما يرى وبغير ما ينظر إليه من هذه الألعاب. فينبغي للمسلمين أن يراعوا خطورة الأمر وأن تكون هناك جهود يعني جبارة وعظيمة، ويحذر يعني المسلمون من هذه الأمور، وتكون هناك توعية عامة وشاملة لكل أفراد المجتمع من هذه الأخطار المحدقة بالمسلمين. وأشد من هذا كله يعني مشاهدة المحرمات من المسلسلات ومن الأفلام ومن الألعاب ومن أيضا الأفلام التي يقال للتسلية، أو حتى أفلام يعني تعرض ومشاهد للسحر والشعوذة. كل هذه أمور خطيرة، أصبحت قنوات الآن مسلطة على المسلمين، آلاف القنوات، يعني ما كنا نصدق بعض الناس الذين لديهم خبرة يقولون آلاف القنوات، يعني وكل شر له مئات القنوات، كل شر يريد الإنسان يجد فيه مئات القنوات. أي كيد وأي مكر يمكر بالمسلمين أعظم من هذا الأمر؟ فينبغي لنا أن نراعي خطورة الأمر، وندرك الآن كم عدد المسلمين وهم مع هذه الكثرة الكاثرة يتسلط عليهم أعداؤهم ويسومونهم سوء العذاب بسبب ما شغلون به من هذه الملهيات، وأصبحوا هم يتقدمون في الصناعات وفي سائر الأمور بعد أن شغلونا وشغلوا أبناءنا بهذه الأمور. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأنفعنا الله بما قلت. أحسن الله إليكم، قال مصنفنا والارتفاق بالمسجد، ذكر الشارح هنا يعني معنى، هل يمكن أن يحتمل أيضا مراد المصنف يقول أي الاتكاء على مرفق اليد؟ حقيقة أنا هذه المسألة رجعتها كثيرا، وهذا ذكر أن الارتفاق هو الاتكاء على المرفق، ولكن أكثر الذي ذكره العلماء في شرح ما جاء في بعض الكلام أهل العلم أن وكذلك في بعض النصوص الارتفاق أنه اتخاذ المسجد مرافق، وليس المقصود به ذلك، لأن الارتفاق في المسجد إذا كان الاتكاء على المرفق إذا كان لحاجة لم ينهى عنه، والصحيح هو هذا، وهذا يؤيده ما ذكره بعد ذلك المصنف من اتخاذ المسجد يعني بالصناعة أو للتجارة من الحوانيت. نعم. أحسن الله إليكم، الإخوة هنا يفيدون في حديث ابن عمر إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم، يقول قال الترمذي عنه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال البغوي في شرح السنة إسناده غريب، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في رواه الغليل والترمذي، وقال عنه في تخريج مشكات المصابيح به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك عله بليث ضياء المقدسي وابن القطان. يقول صاحب الفائدة يقول لو صح الحديث لهلكنا. لا ما تهلك إن شاء الله. أولا يعني سواء صح الحديث أو لم يصح، يعني التعري من غير حاجة أقل ما يقال فيه أنه مكروه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو بكر وعثمان كانوا يكرهون هذا، وكان أبو بكر إذا ذهب لقضاء الحاجة يضع شيئا على رأسه عند قضاء الحاجة، فكيف بالتعري؟ كان عثمان لا يقيم صلبة إذا اغتسل حياء من الله، فينبغي تجنب هذا. ثم هذا الأمر لو لم يثبت به النص فإن المحاذير منه واضحة بينة، فإنه قد يدخل الرجل يعني عليه في بيته من أبنائه أو يراه يعني بعض من يدخل فجأة فيراه وقد انكشفت عورته، وقد يتسلط الجن والمرض على هؤلاء، وهذا معروف أيضا أنه ليس من فعل أهل المروءة، فلا يفعله العلماء ولا أهل المروءة ولا أهل العقل، إنما تجرأ الناس، بل أن أخشى أن يكون هذا من مما تأثر به الناس من الكفار الذين يفعلون هذا، وينقل عنهم أنهم يعني يبقون في بيوت عراة وينامون عراة، فإن المسلم لو لم يكن فيه إلا هذه الأمور التشبه بالكفار ينبغي ترك يعني هذا الأمر، أما إذا كان لحاجة للاغتسال أو لغيره فإنه لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يبكي من أجل أن فريقا يحبه غلب وبعضهم يسجد عندما يغلب هذا الفريق، وما حكم النقود التي يأخذها اللاعبون من أجل لاعبين؟ هذه مشكلة، هذا دليل تعلق القلوب، إذا كان يبكي معناته وصل إلى مرحلة من الحزن والألم يعني شيء عظيم، هذا مما يدل على شغل القلوب بهذه الأشياء، ولهذا العلماء لما تكلموا في هذه الأمور يقولون أن هذه إذا شغلت عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن واجبات فإنها محرمة، وهذا معروف أنه من المكابرة الآن أن يقال أن من يداوم على هذه الأمور لا يتعلق قلبه بها أبدا، بل إنك ترى الآن أموال تنفق وأوقات تضاع، ولربما يتأخر الطالب عن دراسته، بل الموظف عن وظيفته، ولربما يعني عطلت المرأة مصالح بيتها، بل ينقل أخبار عن بعض الناس أن رجل مات ابنه بجانبه قيل له اذهب به للمستشفى وهو مشغول بمباراة، حتى مات الطفل وهو ينتظر أن يفرغ من المباراة ثم يذهب به للمستشفى. قلوب تعلقت بهذه الأشياء لا يمكن التخلص منها. وأما هذه الأجرة التي يتخذونها على اللعب فإن أقل ما يقال فيها أنها مكروهة، وإذا كانت يعني في مزاولة اللعب مع كشف العورة وكشف الأفخاذ فإن هذا محرم، لأن هذا الفعل محرم، وكل ما اتخذ على هذه الأشياء من المحرمات من الأموال فإنها محرمة، ولكن أقل ما يقال فيها أنها مكروهة إذا كانت من قبيل يعني أن يأخذ أجرا أو ما يسمى يعني راتب له على هذا اللعب. وأما إذا صاحب هذا كشف العورة أو بعض الأمور أو يكون هناك يعني أن يجعل بين الفريقين شيء من فاز أخذه فإن هذا من الميسر وهذا محرم. على كل حال أقل ما يقال في هذه الأموال أنها مكروهة. نعم. السلام عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأسكن ببيت تابع للمسجد، والسكن أسفل والمسجد من أعلى، يقول: وأقوم باستعمال بعض أغراض المسجد كالزراب التي كانت فرشا للمسجد ثم غيرت بفرش آخر وبقيت هناك، يقول: فجعلت نسنة المسجد جملة منها في هذا البيت، فهل يجوز استعمالها فيه أو شراؤها ما دامت لا تستعمل؟ يقول: هناك أدوات عامة كالمطرقة والكلاليب. يقول السائل: وهناك أدوات عامة كالمطرقة والكلاليب وغيرها تستعمل، أستعملها على صفتين، أحيانا أستخدمها فيما يختص بالبيت وأحيانا لأغراض خاصة، فهل يجوز هذا العمل؟ أحسن الله إليكم. هذه الأشياء الموقوفة على المسجد لا يجوز استخدامها استخداما خاصا كالفرش وبعض الأدوات التي جلبت لاستخدامها في المسجد، وهذه الأشياء الموقوفة على المسجد لا يجوز للإمام ولا للمؤذن ولا لمن يقوم على المسجد أن يستخدمها استخداما خاصا. وأما إذا جعل في هذا المبنى مبنى المسجد والسكن للإمام هناك أدوات تستخدم للجميع وأذن له في ذلك فلا بأس، أما إذا كانت خاصة بالمسجد لا يجوز أن يستخدمها. وأما ما استغني عنه من الفرش فإنه أيضا لا ينتفع به انتفاعا خاصا إلا أن يؤذن فيه ويكون من قبيل التارف الذي يرمى ويلقى يجوز أن يأخذه. وأما إذا أخرج من مسجد قد يجعل في مكان آخر أو في مسجد آخر أو يباع. وأما إذا عرض للبيع من قبل المسؤولين عن المسجد واشتراه بماله فلا بأس. السلام عليكم. هناك عدد من الأسئلة يطلبون من فضيلاتكم نصيحة لطلبة العلم بخصوص استخدام الانترنت. نعم، لا شك أن هذا يحتاج، لا أقول لنصيحة بل لدروس، لأن هذه ما يسمى بشبكة المعلومات سلاح عظيم ذو حدين، فيه الخير وفيه الشر، وقد انتفعنا به انتفاعا كذا. أذكر لكم فائدة، وكنا نعاني حقيقة في التحضير للدروس، والآن أصبح يعني طالب العلم يفتح الجهاز ما أن تمر به لفظة في الكتاب يدخل هذه الكلمة يجد كلام العلماء في شرح هذه الكلمة، فيسر الله الخير عن طريق هذه الأجهزة في طلب العلم وللباحثين وللمحققين، وأصبح المعلومات تختصر وتكون بين يديك، ففيها نفع عظيم جدا. ولا يكاد يستغني طالب العلم لمن أراد التحقيق والبحث والدراسة عن هذه الوسيلة إذا أحسن استخدامها، ولكن في المقابل هناك شر يعني عظيم في مقابل هذا الخير، وخاصة أن هذا الشر يعني سهل الوصول إليه، وخصوصا إذا ضعفت المراقبة، وكلنا ضعاف، يعني الإنسان إذا خلأ بنفسه وليس هناك رقيب إلا الله عز وجل يضعف الإنسان، بينما الأصل فينا أن يراقب المسلم ربه أعظم من مراقبته الخلق. وأحيانا قد تأتي هذه الشرور تأتيك دون أن تشعر وإذا بها بين يديك، ولهذا ينبغي لمن يستخدم هذه الأجهزة أن يكون على معرفة باستخدامها، وإن كان ضعيف الخبرة مثلي أنا ضعيف الخبرة بها ممكن أن يرجع إلى بعض المختصين الذين يدخلون لديه بعض البرامج التي تمنع من هذه الشرور وينتفع يعني من خلال الوسائل الشرعية، خاصة ما يخزن في هذه الأجهزة من الموسوعات العلمية. وكذلك هناك مادة غزيرة جدا في الانترنت غير ما هو موجود مثل الشامل أو غيرها من الموسوعات يحتاج إليها طالب العلم، فهذه تحتاج إلى خبرة أو على الأقل وجود حماية في الأجهزة، وقبل ذلك وبعد يعني أيضا حتى التوسع يعني في البحث في بعض المعلومات التي لا يحتاج إليها قد تأخذ وقت، وهذا كننا قد نبتلى به، أنك تبحث عن مسألة وتجد مسألة أخرى وتقودك إلى مسألة ثالثة. وكانوا قديما يذكرون لنا المشايخ وأهل العلم يقولون طالب العلم إذا كان همه في مسألة لا ينبغي أن يشتغل بغيرها، لأنك وأنت تقرأ ستجد معلومات فتقول أقرأ هذه المسألة استفيد، تقرأ الثانية تستفيد، وإذا بك أضعت كثير من الوقت يعني وأنت تريد مسألة معينة، فمتى تنتهي من الكتاب ومن البحث؟ فهذه كان يحذر منها مع أنه علم، فكيف إذا كانت هذه المعلومات يعني واسعة وقد لا يحتاج إليها، وخاصة الأخبار وأخبار الناس، وبعض الناس يبل على متابعة الأخبار والأحداث والغرائب وأمور تحصل، وهذه قد تكون أحيانا مباحة لكن فيها مضيعة للوقت. أنا أنصح طلاب العلم أن يستفيدوا من هذه الوسيلة وأن يستعينوا بها على طاعة الله، وأن نكون على حذر يعني عظيم من أن هذه الأوقات قد تضيع وتذهب سدى من غير نفع. كم من طالب علم يعني ترك العلم وقصر وأصبح أسيرا لهذه الأجهزة بعد أن كان من طلاب العلم، فينبغي لنا أن نكون على حذر وأن نداوم على ما نحن عليه وما كنا عليه، لأن نلقى الله عز وجل مع سلامة من هذه الفتن، لأن المشايخ وأهل العلم وعلماؤنا الكبار قديما ما عرفوها فعاشوا وماتوا في سلامة منها، ونحن ابتلينا بها وحصل لنا خير ما حصل لهم، فيما ننتفع من الخير وأن نحر من هذه الشرور ومن هذه الأمور. وهذه كما ذكرت يحتاج إلى تنبيه وإلى الرجوع إلى بعض المختصين وإلى الإخوة الذين لديهم خبرة في هذه الأجهزة وكيفية استخدامها، عليهم أيضا ينفعوا إخوانهم يعني في هذا المقام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول المصنف رحمه الله تعالى في الحديث فليس لله فيهم حاجة، يقول ما معنى إضافة الحاجة هنا لله عز وجل؟ ليس المقصود أن الله يحتاج لغيرهم، ولكن المقصود أن الله عز وجل لم يرد أن يزكيهم ولم يرد أن يصطفيهم من عباده الذين اصطفى وزكى، وليس المقصود أن الله عز وجل محتاج لهم أو لغيرهم، فإن الله غني حميد لجميع الخلق. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول يوجد عندنا في البلد أناس يتدارسون العلم في المسجد وبعد إكمالهم الدرس يتكلمون في التجارة التي يتعاون فيها بعضهم مع بعض، فهذا الحديث يدخل فيه المنهي عنه؟ أحسنوا في الدرس وأساءوا في الحديث في الدنيا، ينبغي أن يختموا درسهم بخير وأن يكون في العلم، وأن لا يتركوا الدرس العلمي ويتكلمون في الدنيا، بل يتباحثون في درسهم وفيما يشكل، وإذا فرغوا من درسهم وليس لديهم يعني ما يبحثونه يقوموا من مجلسهم ويكون الحديث في الدنيا خارج المسجد. صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: ما حكم الاجتماع في المسجد لأجل الحديث عن تنظيم محاضرة وافتتاح مدرسة معينة؟ والله هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا فيه تشويش على الناس ورفع أصوات وأمور وقد يزحمون الناس أثناء الصلاة وغيره ينبغي التجنب هذا، وإذا كان في غير ذلك في غير أوقات الصلاة والناس يحتاجون طلاب علم يجتمعون ليس لديهم أو لا يحصل لهم إلا الاجتماع في هذا المكان فلا بأس، لأن هذا من الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش في المسجد ويندب الناس إلى الجهاد، فهذه من أمور الخير، لكن ينبغي أن يراعى في غير أوقات الصلاة وأن لا يشوش على الناس، ما يأتي وقت الصلاة يقول نحن لا ننظم محاضرة ويشوشون على الناس بكلامه، يكون في غير أوقات الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا إذا ضاع الطفل فإن أهل الحي يذيعون الخبر عبر مكبرات الصوت التابعة للمسجد، فهل مثل هذا الفعل يدخل في إنشاد الضالة؟ وهل إذا طلب مني هذا الفعل وأنا إمام مسجد أفعل مثل هذا الفعل؟ لا، هذا ليس من باب إنشاد الضالة، لكنه من استخدام أجهزة المسجد بغير ما وضعت له، ففيه تعدي على حقوق المسجد. وأما إذا كان هذا الصوت ينبعث خارج المسجد وداخل المسجد ويسمعه من دخل المسجد يجتمع فيه الأمران، إنشاد للضالة وأنه أيضا استخدام لهذه الأجهزة. أما إذا كان في غير وقت صلاة واستخدمت هذه المكبرات ليس هذا من إنشاد الضالة، لأن هذا ليس في المسجد، وإنما هو استخدام لأجهزة المسجد، لكنه يمنع منه لأن هذه الأجهزة خاصة بالمسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه للوجوب من استحباب، وآخر يقول: هل يرفع بها الصوت؟ هذا كما سبق ذكرنا وعلقنا على الحديث أن هذا فيه زجر، ويقول له من كان قريبا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل ينشد الجمل فسأل عنه حتى إذا سمعه ويعني خطبه بذلك، فهذا مما فيه زجر، وليكفي لو أن أحد المصلين قالها يكفي هذا، ولا يعني أن كل واحد يقول، ولكن يكون هذا فيه زجر لهذا الذي نشد الضالة في المسجد حتى لا يرجع إلى هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل يجوز إقامة وليمة عرس في المسجد مع الحفاظ على نظافته؟ لا يجوز، المسجد ما جعل للولائم، وهذه الولائم تلوث المسجد، يحصل فيها يعني إخلال يعني أدب المسجد، وقد يحصل فيها منكرات، فلا يجوز أن تتخذ المساجد أماكن للولائم. نعم. وآخر يقول: حكم العقد في المسجد، عقد النكاح المسجد لا بأس به، ولكن ينبغي أن يراعى من يظن أنه مستحب في المسجد فهذا مخطئ، وقد يدخل في البدع، كان يظن أن فيه بركة وأن فيه خير، المسجد لا شك مبارك، لكن وجود العقد في المسجد لا يصحب هذا العقد البركة لكونه في المسجد، وإنما العقود تكون مباركة إذا كانت على تقوى الله وكانت تستوفي لشروط العقد الصحيح، فإذا كان لحاجة ولم يوجد يعني المأذون الشرعي إلا في المسجد لا بأس، وأما إذا كان يقصد ويتعمد أن يكون في المسجد فلا شك أن هذا خطأ. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل مقدمات البيع في المسجد داخلة في النهي؟ مقدمات البيع ليس لها حكم البيع، لكن ينهى عنها لأنها مقدمات للبيع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للحائض أن تمس المصحف وذلك لكونها في حلقات التحفيظ مثلا؟ ذكر العلماء إذا كانت احتاجت لذلك أن تكون مدرسة أو طالبة أن تمسه بحائل، وأما أن تباشر مس المصحف من غير حائل فهذا لا يجوز. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هناك مسلسل يعرض فيه سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبماذا تنصحون من يشاهد مثل هذه المسلسلات؟